بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 38 أو 38 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم. سيكون الدرس هذا عن بعض أحداث السيرة، ثم نعود للقرآن في درس قادم ربما أو في آخر الدرس هذا. الآن سنتكلم أول شيء عن وضع الاجتماع صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة. بعد وفاة خديجة مباشرة تزوج اثنتان عليه الصلاة والسلام، واحدة في رمضان سنة 10، واحدة في شوال سنة 10. وذلك أيها الإخوة لأن وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حزن على خديجة حزن شديد، سيأتي بعضه الآن، حتى قالوا خشينا عليه حتى تزوج عائشة، فسر الله عنه. ومع ذلك في الزواج هو سنة الأنبياء والمرسلين، الزواج سنة الأنبياء والمرسلين، يعني يكون الرجل أو المرأة اللي يستطيع يجلس يوم واحد عزب وهو يستطيع، هذا ليس من السنة. كما قلت لكم معاذ رضي الله عنه أصابه الطاعون، وهم في وقت الطاعون يعرفون أن أيامه يموت، وماتت زوجته قبله بالطاعون، فقال يا أهل الشام زوجوني أخشى أن ألقى الله وأنا عزب. فسبحان الله الزواج سكن كما وصف الله عزب. حتى المصيبة إذا جاءت والإنسان متزوج سواء رجل أو امرأة تهون عليه. الآن شوف مثلا لو يموت أب لعائلة، البنات المتزوجات تجد أنه مع الوقت أهون لأنها عندها زوج عندها أولاد، فيكون فيه سكن، بخلاف البنات العازبات، يعني تكون مصيبة يستثمرها الشيطان بشكل أكبر. وكذلك الرجال والشباب نفس الطريق، فهو على كل حال سكن. فماتت خديجة رضي الله عنها في السنة العاشرة في رمضان، وبن سعد يزعم في كتاب الطبقات أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الغار كانت ليلة 17 من رمضان، وليلة المعراج كانت ليلة 17 من رمضان، هكذا يعني قال، الله أعلم، ليلة الغار وليلة المعراج. فيكون إن كان هذا ثابت فيكون المعراج قبل الطائف، والله أعلم، يكون المعراج قبل، الله أعلم. لكنه قال ليلة 17 ليلة الغار الأولى، وليلة 17 ليلة السماوات العلى والبعثة، وبهذا يكون يعني متقارب، يعني حتى وفاة خديجة تقريبا 10 سنين. فأول شيء تقول، يقول ابن حاطب جاءت خولة بنت حكيم ابن الأوقص السلمية. خولة بنت حكيم بن الأوقص، حكيم ابن الأوقص هذا ترى مر خبره بس يمكن من كثرة الأخبار الواحد ينسى. هذا في واحد أول شيء اسمه مرة بن هلال السلمي، هذا مرة بن هلال جاء وحالف عبد مناف وزوجه بنته عاتكة بنت هلال بن مرة، وعاتكة ولدت له المطلب ولدت له التوأم اللي هم هاشم وعبد شمس، يعني ثلاثة من أربعة من أبناء عبد مناف هم أبناء عاتكة بنت مرة بن هلال السلمي هذا. ثم ما أدري أبناء رجعوا لسليم، ثم جاء حفيده حارثة بن الأوقص، حارثة بن الأوقص ابن مرة بن هلال، وحالف وكان رجل متحنث متعبد في الجاهلية وكان ينكر الأصنام، فجاء إلى مكة وحالف أمية بن عبد شمس، ويقولون هذا أول حلف دخل في مكة، يعني بعد ما استقرت قريش في مكة وأخذت أماكنها، أن هذا يعني أشهر الأحلاف اللي هو حارثة بن أوقص، وكان يتعبد بالبيت ويطوف وينكر الوثنية هذه. ثم ولد له ابن حكيم، والد خولة هذا حكيم أشبه أبناء حارثة به، وهم يعلمون أن جده مرة بن هلال هو جد هاشم وعبد شمس، فحكيم كان أيضا مثل والده يعني متعبد وقوي كما قلت لكم. فاستعملته قريش على سفهائها حكيم بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال السلمي، فكان مثل ما نقول الآن مثل هيئة الأمر معروف المحتسب، حتى أن واحد اللي هو أخو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عدي بن الربيع، وكان من فتيان قريش، يقول أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيم، يعني كان هو مسؤول عن شباب مكة وفتيانها وسفهائها يعني يقومهم. هذا حكيم، حكيم ولدت له خولة بنت حكيم بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال. خولة هذه رضي الله عنها يعني امرأة صالحة، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ما مات عثمان بن مضعون، لأنه تزوجها عثمان بن مضعون بعد ما رجع من الحبشة، لأن ما ذكرت في المهاجرات إلى الحبشة، وهو كان عثمان معه ابنه السائب، فكأن السائب والله أعلم من أم أخرى، فلما رجع من الحبشة تزوج خولة بنت حكيم هذه السلمية. وكانت من أوائل من أسلم رضي الله عنها. فقالت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. الخلة إما النحافة والحزن، وإما الحاجة يعني إلى سكن، وكلها متقاربة. فقال: أجل، إن خديجة كانت أم العيال وربة البيت. فقالت هذه المرأة المباركة خولة بنت حكيم السلمية، هي وأبوها وجدها إذا مات على التوحيد حارثة بن أوقص، وأبوها مات على التوحيد لكن كان يعني يقول يتعبد حول البيت وينكر الأصنام. يعني جده يقول إنه كان يقول: ألا كل شيء كذا باطل يصير إلى ذات الإله فحسبي، وكان الله أعلم يتحنث. على كل حال، وإن كان إنه يتحنث على طريقته وعنده أصنام فهذا الله أعلم. على كل حال، هذه قالت، قال إن خديجة كانت أم العيال وربة البيت. قالت: أفلا أخطب عليك؟ قال: بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك. أرفق يعني ألطف، وتعرفون تختارون، وتعرفون أيضا أنكم تنسقون، لأنه أمر نسائي فيكون التنسيق عن النساء أرفق وألطف. قال: بلى، فإن كنا معشر النساء أرفق بذلك. فخطبت عليه سودة بنت زمعة من بني عامر بن لؤي، وسيأتي خبرها الآن رضي الله عنه. وخطبت عليه عائشة بنت أبي بكر، يعني أشارت إلى عائشة، قالت: بكر وثي، أزوجك بكر وثي. فتزوجهما عليه الصلاة والسلام، لكن واحدة عقد وبناء، واحدة عقد فقط والبناء في المدينة كما سيأتي. قالت: وبنى بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين، وبنى بها بعد ذلك في المدينة. ما هي أخبار سودة؟ أول شيء، ترى معنى سودة لا يرتبط عندكم بالسواد، يعني بالعكس، هي كانت جميلة وطويلة رضي الله عنها، وهي من عامر بن لؤي، يعني أبوها زمعة بن قيس بن عبد شمس، أظنها بنت عم لسهيل بن عمرو، وأمها الشموس نجارية، سبحان الله، أنصارية. أمها الشموس بنت قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد، يعني أمها قريبة لسلمة أم عبد المطلب، هم سودة. ومعنى سودة عند العرب الأرض ذات النخيل، الأرض الطيبة، يقول هذه سودة يعني أرض طيبة. وأيضا السويداء حبة القلب، وسودة أحيانا من السؤدد، فهي لا دخل لها بالسواد، والسواد كان قليل في قريش، نادر، فكانت فيها جمال وفيها طول، وسيأتي أنها أطول أمهات المؤمنين، حتى أن عمر كان يقول: عرفناك يا سودة. هذه سودة تزوجها أحد سادة قومها، وهو السكران بن عمر رضي الله عنه، أخو سهيل بن عمر وسليط بن عمر وحاطب بن عمر، وكلهم أسلموا الثلاثة ذولا. سهيل تأخر إسلامه، وسهيل كان سيد عامر بن لؤي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف طلب إجارته فقال: أنا سيد عامر، لكن عامر ما تجير على كعب بن لؤي، لكن إخوته الثلاثة هؤلاء وابن عبد الله كلهم هاجروا للحبشة من أول من هاجروا. قالوا: وأسلمت من مكة قديما سودة، وبايعت، وأسلم زوجها السكران بن عمر رضي الله عنه قديما، وخرج جميعا مهاجرين إلى الحبشة في الهجرة الثانية. قال: وقدم السكران بن عمر مكة من أرض الحبشة. الآن سأخبركم برجوعهم، هم رجعوا سبحان الله بسبب الرؤية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت أرض هجرتكم، فلما سمعوا بالرؤية رجع منهم 33 وبقي 50 من الرجال، ورجع 8 نسوة وبقي 10. والآن سأعد من رجع، فمنهم السكران بن عمر رضي الله عنه أيضا ممن رجع. فرجع هو وسودة إلى، ورجوعهم ترى كان مبكر، يمكن بعد المعراج أو في يعني قبل الهجرة بفترة، وبقوا 50 هناك، بقي 50 هناك، بعضهم رجع في أول المدينة، وبعضهم يعني قبل بدر، وبعضهم فيما بعد. قال: وتوفي عنها بمكة رضي الله عنه، السكران هذا قدم هو سودة بنت عمه وتوفي عنها بمكة. فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشارة هذه خولة فخطبها، فقالت: أمري إليك يا رسول الله، يعني فوضتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمر رضي الله عنه، لأنه هو اللي كان مسلم، وهو أخو زوجها، وهو بن عمها، حاطب وسليط والسكران، هؤلاء كلهم اللي أسلموا وهاجروا، والمرأة يزوجها المسلم. فأمرت حاطب بن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد شمس أخو زوجها فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. يقول محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري: قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الزهري غير الزهري المشهور لكن أيضا راوية له، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة في رمضان سنة 10 من النبوة، سبحان الله، نفس الشهر اللي ماتت فيه خديجة، بعد وفاة خديجة وقبل زواجه بعائشة، وتزوج بعائشة في شوال ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة، وسيأتي. ثم ذكروا أخبار لزوجها لسودة رضي الله عنها أنها لما أسنت هي رضي الله عنها عاشت إلى عام 54 في خلافة معاوية، فلو قلنا أنها ماتت عمرها 80 مثلا سيكون عمرها عند الهجرة 26، والآن قبل الهجرة تقريبا بثلاث سنين أو سنتين يكون عمرها لما تزوجها 22 كذا، لأنها كانوا يتزوجون بدري المبكرات، فهي كانت في أول العشرين لما تزوجها، لكنها عمرت إلى خلافة معاوية رضي الله عنها. وبعد ذلك من طولها رضي الله عنها، وكانت الطول هذا يجعل المرأة ثقيلة في الحركة وكذا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستكثر منها، وخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، فقالت يا رسول الله يوم الذي يصيبني لعائشة وأنت في حل، فقبله النبي عليه الصلاة والسلام. تقول هي رضي الله عنها من طيبها وقفت على طريقه، ظنت أنه سيزوجها، وفي رواية قال اعتدي، فقالت يا رسول الله والله ما بي حب الرجال، ولكني أحب أن أبعث في أزواجه يعني في الجنة، فأرجعني، فأرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة قالت أنشدك بالله الذي أنزل عليك كتابه واصطفاك على خلقه لما طلقتني، قال لي موجدة وجدتها فيه؟ قال لا. قالت فأنشدك بمثل الأولى، إما راجعتني وقد كبرت ولا حاجة لي في الرجال، ولكن أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة. هذا من طيبها رضي الله عنها. وقال وتقول عائشة رضي الله عنها من طريق حماد بن سلمة اللي حدث بهذا يزيد بن هارون عن حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة، تقول ما من النساء امرأة أحب أن أكون أحب إلي أن أكون في مسلاخها يعني في جلدها من سودة بنت زمعة، يعني تتمنى أن تكون في جلدها من دينها. وكانت أيضا مع جمالها وطولها رضي الله عنها، وأنها يعني من سادة عامر بن لؤي، يعني هي من بيت عامر بن لؤي اللي فيه الإمارة، كانت أيضا خفيفة الدم وخفيفة الروح ومضحكة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول هنا مثلا يقول كانت زوجة كانت سودة تضحك النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحيان بالشيء، حتى مرة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام صليت خلفك البارحة فركعت به حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، يعني من طول الركوع، فضحك عليه الصلاة والسلام، وكانت ربما تضحكه الأحيان بالشيء رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام يوما قلنا له أينا أسرع لحاقا بك؟ قال أطولكن يدا. قالت فاجتمعنا فأخذنا قصبة نذرعها، وضعوا أيديهم على الجدار، فكانت سودة أطولنا ذراعا. فلكن لما توفيت زينب بعده مباشرة عرفوا أنه يريد الصدقة، وكانت زينب أكثر صدقة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن دينها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بنسائه عام حجة الوداع قال لهن هذه الحجة ثم ظهور الحصر، ظهور الحصر يعني الحصير، يعني إلزمن البيوت هذه ثم ظهور الحصر، شوف البلاغة والفصاحة. قال أبو هريرة فكل نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججنا بعده إلا سودة وزينب، قالت لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت سودة حججت واعتمرت فأنا أقر في بيتي كما أمرني الله عز وجل، وقالت لا أحج أبدا رضي الله تعالى عنها. وهي التي استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تدفع قبل الناس في الحج لأنها طويلة وحركتها ثقيلة، ولا يعني أنها سمينة، لم يكن في النساء سمن، لكن الطول هي كانت طويلة واضحة فارعة في الطول، وهذا يجعل المرأة ثقيلة في الحركة، وربما ركبها بعض اللحم لكن ليس السمنة اللي جاءت فيما بعد رضي الله عنها. وبعث عمر في خلافته إلى سودة بغرارة من دراهم، يعني من كثرة الدراهم لما فتحت الفرس بعثها في الغرارة اللي يوضع فيها التمر ويوضع فيها، فقالت ما هذه؟ قالوا دراهم. قالت توضع في الغرارة مثل التمر الدراهم، يا جارية أعطيني القنع يعني الطبق، فأخذت تفرقها على المدينة كلهم رضي الله عنها. يقول ابن عباس كانت سودة عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين، سهيل أسلم فيما بعد وذهب إلى الشام حتى مات هناك في الجهاد. قال فرأت سودة في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها، شوف الرؤية، وطئ على عنقها فأخبرت زوجها بذلك فقال وأبيك، وكان هذا يجري على لسانه من أيام الجاهلية، وأبيك لئن صدقت رؤياك لأموتن ولا يتزوجنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تأويل عجيب، أخذه من الوطئ وطئها على عنقه سبحان الله. فقالت حجرا وسترا، يعني الحجر تنفي عن نفسها ذلك، حجرا محجورا ليمنعك، يعني كيف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنت، وسترا حجرا وسترا. ثم رأت في المنام في ليلة أخرى أن قمرا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة، فأخبرت زوجها السكران رضي الله عنه فقال وأبيك لئن صدقت رؤياك لن ألبث إلا يسيرا حتى أموت، القمر انقض عليها من السماء وهي مضطجعة وتتزوجين من بعدي سبحان الله. فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلا حتى مات بمكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وماتت في خلافة معاوية سنة 54. هذه واحدة في رمضان، إذن نحن الآن في رمضان. تزوج سودة، وكان أيضا واعية وحكيمة، وعنده بنتين فاطمة وأم كلثوم، ولا بد البيت من امرأة تنتبه للبنات وترعاهم وترعى النبي عليه الصلاة والسلام، البيت لا بد له من امرأة، والمرأة ترى تقوم بدور جبار في المجتمع. لا يغركم هذا يعني اللي يقلدون الغرب ويقولون المرأة دورها جبار للغاية، يعني هي مصنع الرجال، يعني هي تقوم بأدوار كبرى لا تنقص عن الرجل بحال. والمرأة المتصالحة مع نفسها ومع فطرتها ومع ما خلقها الله عز وجل هي أسعد النساء قاطبة، وهكذا كان الناس إلى عهد قريب، وإلى الآن الحمد لله بقي في الناس صلاح. أي امرأة متصالحة مع أنوثتها ومع دورها في الحياة وراضية، كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حتى لا تتمنى المرأة أنها كانت رجل، ولا الرجل ما يتمنى أحد غير ما كتب الله له، والله عز وجل لا ينقص من أجور الناس شيء بسبب الأجناس وغيرها. فهذه سودة كذلك تزوج تلك الأيام في شوال سنة 10 عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا في المنام أنه أن جبريل أتاه، يقول هنا بالسند عن مولى عروة، عروة بن الزبير عاد خالته عائشة وأعلم الناس بها، يقول لما ماتت خديجة حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فبعث الله جبريل فأتاه بعائشة في سرقة من حرير في مهد، وكانت صغيرة وكانت جميلة للغاية، أبوها يضرب المثل في الجمال في الرجال فكيف بها. ولذلك عمر يقول لحفصة لا يغرنك عائشة فإنها أوضأ منك، يعني أجمل، وأبوها أحب، وهي أحب إلى رسول الله منك، وأبوها أحب إلى رسول الله من أبيك رضي الله عنهم، الصدق التام. فأتاه بعائشة في مهد فقال يا رسول الله، يقول جبريل هذه تذهب بعض حزن، وإن في هذه خلف من خديجة، يعني سبحان الله خديجة أدت دور جبار في أول الإسلام، وهذه ستؤدي الدور الجبار في بعد ذلك في نشر العلم والنبوة والخير. فكانت عائشة فيها الألمعية الشديدة والذكاء والتوقد والقريحة الوقادة للغاية، وأيضا فيها الجمال، وبنت أبي بكر يعني. حتى مرة استبت هي وصفية رضي الله عنها، يعني ما يكون بين النساء، فهي سبت أبو صفية، فصفية لا شعوريا سبت أبوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فقال تسبين أبو بكر، أبو بكر يكررها، أبو بكر أبو بكر، أحد يسب أبو بكر، يعني حتى لو كان في غيرة النساء فيما بينهم. فقال جبريل هذه تذهب بعض حزن خديجة، وإن فيها خلف من خديجة. ثم ردها، عرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن إيكم من عند الله يمضه، إيكم من عند الله يمضه هذا الأمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختلف إلى بيت أبي بكر ويقول لزوجته يا أم رومان استوصي بعائشة خيرا. عائشة عمرها الآن يمكن 6-7، لأن عائشة ولدت بالضبط سنة الصدع أول المرحلة الثانية، ولدت في السنة الرابعة من النبوة في أولها، يعني أول ما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ولدت عائشة، فتكون الآن عمرها 6 تقريبا، أو يمكن الرؤية قبل وهذا تكون 5، صغيرة لكنها كانت جميلة وألمعية، يعني طفلة تأخذ بالهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم رومان استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها، وكان هو يعني خليل لأبي بكر، فكانت لعائشة بذلك بهذه الوصية عند أهلها منزلة عظيمة وهم لا يشعرون بأمر الله فيها، ما يخطر على بالهم أبدا. حتى أبو بكر استغرب لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخي، يعني الرجل يتزوج بنت أخيه كما سيأتي الآن. قال فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بعض ما كان يأتيهم، وكان لا يخطئه يوما واحدا أن يأتي إلى بيت أبي بكر منذ أن أسلم إلى أن هاجر، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، لكن عاد يمكن انشغل في المدينة. أما في مكة منذ الإسلام بل حتى في قبل البعثة لا يخطئه يوم واحد. شفتوا كيف الأخوة والصداقة والخلة؟ يوم واحد، بل إن عائشة تقول بكرة وعشي يأتيهم في أول النهار في آخره، يوم واحد ما يخطئه يأتي إلى بيت أبي بكر، ما يجد أنس في مكة إلا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال وكان لا يخطئه يوما واحدا أن يأتي إلى بيت أبي بكر منذ أن أسلم إلى أن هاجر. فوجد عائشة يوم وهي صغيرة، يعني عمرها 5 أو 6، متسترة بباب دار أبي بكر تبكي بكاء حزينا، يعني طفلة كذا تشهق وتنهج بكاء حزين. فسألها فشكت أمها وذكرت أنه تولع بها، تقول الجارية أن أمي تولع بي يعني تضربها. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من بكاء الصغيرة، ودخل على أم رومان وقال يا أم رومان ألم أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟ فقالت يا رسول الله إنها بلغت أبا بكر، هي قالت بلغت الصديق، إن كان هذا يكون بعد المعراج، إنها بلغت الصديق عني وأغضبته علينا. الصديق يعني سريع الغضب، سريع كما قال عمر فيه حدة ويسرع، كنت أداري منه بعض الحد. فيقول تقول أم رومان إنها تبلغ الصديق عني فيغضب علينا وربما يضرب الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فعلت وإن فعلت. قالت أم رومان لا جرم، لا سؤتها أبدا، لا سؤتها أبدا بعد هذا. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 في شوال، وكان الناس يتشائمون بشوال في لأنه كان في الدهر الأول وقع طاعون، فارتبط في أذهانهم بطاعون شوال فيتشائمون من على طريقة الجاهلية، واستمر بعض الناس ما يزوج في شوال. فتقول عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى علي في شوال بعد 8 أشهر من قدوم المدينة، قدم في ربيع وبعد 8 أشهر في شوال بنى بها، فأي نسائه كانت أحظى عندي. وهي يومئذ بنت 6 سنين هذا العقد فقط، وتزوجها بعد سودة بشهر، يعني سودة في رمضان وهي في شوال. بعض الناس يقول كيف 6 سنين؟ أنا أقول أولا أيها الأخوة لا تحكم على شيء وأنت لست في الإطار في إطار ذلك الشيء. أكبر خطأ يأتينا دائما أنك تحكم على شيء وأنت لست في الإطار اللي هو فيه، زمانيا مكانيا اجتماعيا جنس حتى في الأجناس. يعني بعض الناس يحكم على تصرفات النساء وهو رجل، لو كان هو في إطار النساء لكان تفكيره مختلف. كذلك يحكم على زمن هو في زمن آخر، يحكم على شيء هو هذا أكبر مشكلة، الإطار هذا أكبر مشكلة. يعني حتى من الطرائف بعض الناس يتعجب، مثلا يقول أنا أتعجب من الغنم مثلا طول اليوم وهي واقفة مثلا في الحظيرة ما تروح ما تجي، يعني هو يحكم عليها على أنه آدمي ويظن أنها مثله، أنها تمل وتضجر ودها تروح تسير ودها، يقول كيف هي محبوسة في الحظيرة لين؟ طيب أنت لو هو في إطار بهيمة الأنعام تغير تفكير. فإطار المجتمع ذلك الوقت أولا أنهم يتزوجون بدري، والأمر الثاني نساء قريش بالذات ذكروا فيهن يعني سرعة في النضج، من حتى ذكرت عائشة أن المرأة أم 9 سنين امرأة، وذكروا أنهن يحضن في 9 وقبل، وذكر أن الحيض يتغير يتأخر عليهن حتى إلى 50. والدليل أن خديجة رضي الله عنها ولدت فاطمة الزهراء وهي في 50، لأن خديجة ينبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 55 وفاطمة قبل البعثة، فهي ولدت فاطمة عمرها 50. فنساء قريش فيهن ميزة في هذا الشيء، وأنا ذكرت هذا في حلقة سابقة. والأمر الثاني المجتمع كله كان هكذا، يعني كان هذا الأمر واضح. والمرأة ما دخل عليها بنت 6، دخل عليها بنت 9 وهي امرأة يعني ناضجة. فأنت لا تحكم في زمن بعد 1400 سنة ويغرونك هؤلاء الملاحدة. على كل حال هذا بعض خبر عائشة. فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما رأها في المنام وكان يستوصي بها خطبها إلى أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر كنت وعدت بها مطعم بن عدي لابنه جبير. شوف حتى جبير خطبها وهي بنت 6، معناه أمر شائع. فدعني حتى أسلها منهم، يعني فيه موعد والصديق، شوف صديق صادق، لكن يذكر لهم أشياء يمكنهم يعافون، يعني أو أنه يحاول أنهم هم أنفسهم ينسحبون. أما الوعد يقول أنا ملتزم بوعد مع جبير بن مطعم، ففعل. فتراجع أولئك النوفليون وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول بكر، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها. يقول تقول عائشة تزوجني صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 10 من النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين، وأنا بنت 6 سنين، وهاجر فقدم المدينة يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، وأعرس بي في شوال على رأس 8 أشهر من المهاجر، وكنت يوم دخل بي بنت 9 سنين، ويوم مات عليه الصلاة والسلام وهي بنت 18 سنة. وذكرت زواجها وكيف طريقة الزواج، هذا ممكن أذكره في المدينة. وفي لفظ قال طلقها جبير، يعني استسله منهم هذا فطلقها جبير، يعني معناه أنه كان وعد. وفي لفظ لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال أبو بكر أي رسول الله أيتزوج رجل بنت أخيه؟ قال إنك أخي في الدين. قال فزوجها إياه على متاع بيت قيمة 50 أو نحو من 50، وذكروا كيف أدخلها عليه فيما بعد في المدينة. وقال عبيد بن عمير وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى خشي عليه ثم حتى تزوج عائشة. وأنا أذكر فقط بعض الآثار اللي في مكة، وكانت عائشة تقول أدخل عليه في شوال وتزوجني في شوال، فأي نسائي كانت أحظى عنده مني، وكانت تستحب أن تدخل نساؤها في شوال. والأخبار أكثرها في المدينة، هذه أخبارها بعد ذلك في المدينة. وقال الزهري ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدة عائشة وهي بنت 6 سنين. شوف الكلمة هذه معناها مشهورة عند قريش، تفسرك القرآن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وجمعها وهي بنت 9 سنين، وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. وذكرت كيف هاجر وهذا. تقول عائشة رضي الله عنها فضلت على نساء النبي بعشر، لم ينكح بكرا قط غيري، ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري، وأنزل الله براءتي من السماء، وجاءه جبريل بصورتي من السماء في حرير، وقال تزوجها فإنها امرأتك، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، ولم يصنع ذلك بأحد من نسائي غيري. هذه 5. وكان يصلي وأنا معترضة بين يديه، ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائي غيري. وكان الوحي ينزل عليه وهو معي، ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري. وقبض الله نفسه وهو بين سحري ونحري، وهذا أيضا. ومات في الليلة التي كان يدور عليه فيها، يعني في نفس ليلته، مع أنه كان يمرض في بيتها لكن وافقت ليلته. والعاشرة هو دفن في بيتي. تقول 10 فضلت أمهات المؤمنين بهن، ومع ذلك تقول ما غرت كما غرت من خديجة رضي الله عن عائشة وعن خديجة. سبحان الله العظيم. ولها أخبار حسنة وجميلة نذكرها إن شاء الله عندما نذكر زواج النبي عليه الصلاة والسلام منها في المدينة. فإذا الآن أصبح النبي عليه الصلاة والسلام في ذمته عائشة وخديجة وسودة، وبنى بسودة رضي الله عنها المرأة الجميلة الطويلة الواعية الحكيمة خفيفة الروح، وكانت أيضا تؤنس عليه الصلاة والسلام. هذا حدث كان 10 من النبوة. كذلك من الأحداث أنه جاءت رؤيا وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيؤذن له في الهجرة، لكن ما يعلمون، فرجعوا. رجع منهم من أهل الحبشة 33 و8 نساء. دعوني أعد عليكم الذين رجعوا وكيف حصل لهم. أولهم عثمان بن عفان رجع، هذا بعد موت خديجة، يعني رقية لما ماتت خديجة كانت في الحبشة، لكن بعد موته ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجع أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بن سهيل. ورجع عبد الله بن جحش بن رئاب رضي الله عنه، أما أخوه تنصر ومات في الحبشة بعد ذلك، وكان أخوه عندهم حبيبة أم المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام أظنه ما مات إلا بعدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام 7 كتب كتاب للنجاشي أن زوجني من حبيبة وابعث لي بجعفر وأصحابه، فبعثت معهم وهي عروس، والله أعلم. فيكون ممكن مات عنها بعد هذا، لكن عبد الله بن جحش رجع وبعدين هاجر إلى المدينة هو وأخوه عبد بن جحش اللي هو أبو أحمد وآل جحش كلهم، حتى حي آل جحش وآل أسد بن خزيمة كل الحي أصبح تصفق أبوابه ما في أحد، واستولى عليها أبو سفيان رضي الله عنه. ورجع عتبة بن غزوان المازني رضي الله تعالى عنه وهو حليف لهؤلاء عبد شمس. ورجع الزبير بن عوام، ورجع مصعب بن عمير، ورجع سويبط بن سعد بن حرملة، هذا ممن رجع. ورجع طليب بن عمير رضي الله تعالى عنه، هذا اللي أمه عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رجلا سب النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، وهو من عبد بن قصي، يعني من ابن الرابع من أبناء قصي اللي ما له ذكر، يعني ليس مثل عبد مناف وعبد العزة وعبد الدار. وهذا طليب بن عمير رضي الله تعالى عنه، ورجع عبد الرحمن بن عوف الزهري، ورجع المقداد بن عمرو أيضا الزهري اللي كان ينسب للأسود بن عبد يغوث المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم كان حليفا له، ورجع عبد الله بن مسعود الهذلي وهو أيضا حليف لزهرة، ورجع أبو سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأتهم سلمة، وهؤلاء سيكونون أول مهاجرين للمدينة كما سيأتي. ورجع أيضا الشماس، الشماس اللي هو عثمان بن عثمان وأمه صفية، بالنسبة لخولة بنت حكيم ترى أمها ضعيفة، بنت أم خولة بن حكيم ضعيفة من عبد شمس، وهذا مرت قبل قليل، يعني حالفوه وزوجوه، كذلك هنا إذا حالفوا الإنسان يزوجون. رجع الشماس اللي هو أم صفية بنت ربيعة أخت عتبة بن ربيعة، وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، وكان يوم قتل ابن 34. أجل يا مسلم كم عمره حتى تعرفون أنهم كلهم شباب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد: ما وجدت لشماس شبها إلا الجنة، يعني مما يقاتل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أرمي ببصري يمينا أو شمالا إلا أرى شماس في ذلك الوجه يذب بسيفي، حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى قتل، فحمل إلى المدينة وبه رمق فأدخل على عائشة، فغضبت أم سلمة وقالت: ابن عمي يدخل على غيري، لأنها هي منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احملوه إلى أم سلمة، وهو مخزومي لكن أمه عبشمية، فمات عندها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد إلى أحد فيدفن هناك كما هو في ثيابه التي مات فيها بعد أن مكث يوما وليلة. ويقول حسان: اقنع حياءك في ستر وفي كرم، فإنما كان شماس من الناس قد ذاق حمزة سيف الله، فاصطبري كأسا رواء ككأس المرء شماس رضي الله عنهم. ورجع سلمة بن هشام بن المغيرة أبوه سيد الوادي، سلمة بن هشام أخو عمرو بن هشام والحارث بن هشام، فحبسه عمه الوليد بن المغيرة بمكة، فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندق، هذا ممن حبس رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له: اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، أيضا عم حبس ابنه الوليد بن الوليد وسلمة أخوه. ورجع عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، وهذا هاجر المدينة فلحق به أخواه الحارث بن هشام وعمر بن هشام أبو جهل، فخدعوه بخدعة ستأتي، فأرجعوه إلى مكة وحبسوه حتى مضت بدر وأحد والخندق، كثير منهم ما استطاع إلا بعد الخندق. ورجع معتب بن عوف خزاعي رضي الله عنه، ورجع عثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله بن مضعون وابنه السائب بن عثمان، هذا ممن رجعوا وهاجروا إلى المدينة ثم توفي في أول المدينة. ورجع خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وهو خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي جده سيد الوادي أيضا قيس بن عدي السهمي، ومعه حفصة بنت عمر أو ثم مات عنها بعد ذلك، وكانت حفصة ولدت قبل البعثة بخمس سنين، يعني هي أكبر من عائشة بتسع، يعني هي كبر فاطمة، حفصة في سن فاطمة رضي الله عنها بالضبط، يعني قبل البعثة بخمس سنين. ورجع هشام بن العاص بن وائل، هذا أخو عمرو بن العاص اللي يمدح يقول: استبقنا إلى الله فسبقني، وأمه بنت هشام بن المغيرة، هذا هشام وهو أحب إلى أبي مني يقول، وفراسة الولد في الوالد في ولده فراسة، وحبس في مكة أيضا حتى قدم بعد بدر وأحد والخندق، هذا هشام بن العاص، هذا أحد المحبوسين، سلمة بن هشام والوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة بعدين وهشام بن العاص بن وائل. ورجع عامر بن ربيعة العنزي اللي كان يسمى عامر بن الخطاب حليف عدي، ومعه ليلى بنت أبي حثمة العدوية، ويقال إن هؤلاء الليلة أول ضعينة دخلت المدينة هي أم سلمة، هاجروا أيضا بكر. ورجع عبد الله بن مخرمة بن عبد العزة بن أبي قيس، هذا من عامر بن لؤي رضي الله عنهم، ورجع عبد الله بن سهيل بن عمرو أيضا، وكان حبس عن النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجر المدينة، رجع إلى مكة ولما هاجر حبس، فلما كان يوم بدر خرج مع المشركين، فلما قامت الحرب انحاز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه بدرا. شوف إن في ناس خرجوا مكرهين لكن ما انحازوا مثل عبد الله بن سهيل، فقال الصحابة: قتلنا إخواننا فأنزل الله فيهم إنهم هؤلاء مفتونين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا حتى وإن أخرجوه لكن انحاز يوم قامت الحرب ذهب مع أصحاب الحقيقيين. ورجع أيضا عمه السكران بن عمر ومعه سودة رضي الله عنها، ومات بمكة كما ذكرنا، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم على سودة. ورجع أبو سبرة بن أبي رهم ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو أخت عبد الله هذا، ورجع سعد بن خولة رضي الله عنه، ورجع أبو عبيدة بن حارث، ورجع عمرو بن حارث بن زهير، ورجع سهيل بن بيضة، ورجع عمرو بن أبي سرح. فجميع من رجع من الحبشة وقدم مكة 33 رجل اللي عددناهم الآن، وثمان نساء، وقد ذكرهم أيضا بن ذكرهم ابن سعد في في في في طبقاته. هذا أيضا ممن رجعوا إلى مكة. هذا أيضا حدث أنهم رجع هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. كذلك من الأمور التي ذكرت لنا، أولا سأخبركم بعض الأشياء. يقول الزهري: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا وجهرا، فاستجاب لله من شاء من الشباب ومن أيضا حلفاء الناس وعبيدهم، حتى كثر من آمن به وكفار قريش غير منكرين لما يقول، فكان إذا مر عليه في مجالسهم يشيرون إليه إن غلام بني عبد المطلب ليكلم من السماء، يعني نبوة فقط. فكان ذلك حتى عاب آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، وذكر هلاك آبائهم الذين ماتوا على الكفر، فعند ذلك شنفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه. هذا أيضا خبر مهم. كذلك يقول هنا من الأخبار: لما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ومن معه فشى أمره بمكة ودعا بعضهم بعضا، فكان أبو بكر يدعو ناحية سرا، وكان سعيد بن زيد مثل ذلك، وكان عثمان مثل ذلك، ثم لما أسلم عمر كان يدعو علانية، وحمزة بن عبد المطلب يدعو علانية، وأبو عبيدة بن الجراح كان يدعو علانية، فغضبت قريش وظهر منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحسد والبغي، وأشخص به منهم رجال فبادوه، وتستر آخرون وهم على ذلك الرأي، إلا أنهم ينزهون أنفسهم عن القيام والإشخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اللي قلت لكم الصقور والحمائل، فأهل العداوة والمبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الذين يطلبون الخصومة والجدل مسمون، منهم أبو جهل بن هشام وأبو لهب والأسود بن عبد يغوث، هذا اللي هو المستهزئ، وهو بن خاله، لأن عبد يغوث بن وهب أخو آمنة بنت وهب، والحارث بن قيس بن عدي، هذا أبو الثمانية اللي هاجر وهو ابن الغيطلة وأبوه قيس بن عدي، والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي بن خلف وأبو قيس بن الفاكه والعاص بن وائل السهمي والنضر بن الحارث العبدري ومنبه بن الحجاج السهمي وزهير بن أبي أمية، هذا عدل اللي كتب الصحيفة فيما بعد، والسائب بن صيفي بن عابد هذا مخزومي، والأسود بن عبد الأسد أيضا مخزومي، والعاص بن سعيد بن عاص هذا أكبر أبناء أبي أحيحة أو من أكبرهم، والعاص بن هاشم وعقبة بن أبي معيط وابن الأصداء الهذلي، هذا كان جارا له ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نطحته أروى، الأروى هي الوعل، وهو تعرفون هذيل دائما يحبون الصيد والجبال، فنطحته أروى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جار للنبي عليه الصلاة والسلام، والحكم بن أبي العاص بن أمية هذا والد مروان بن الحكم، هذا كان مؤذي ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطرده الله عليه، وعدي بن الحمراء هذا كان أظن خزاعي أو ثقفي، وذلك أنهم كانوا جيرانه، هذا الهذلي والخزاعي وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، والحكم بن أبي العاص، والذي كانت تنتهي عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ثلاثة: أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط، وذكرنا كل واحد ونفسيته. أبو جهل عنده الأنا هذه متضخمة والرغبة في الزعامة، وأيضا عنده صفة أخرى ذكرناها، وأبو لهب عنده مشكلة عقدة أخرى، وعقبة بن أبي معيط عنده مركب نقص أيضا آخر. قال: وأما عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان بن حرب فهم أهل عداوة، ولكنهم لم يشخصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا كنحو قريش، يعني ما تنزهوا عن القيام عليه والإشخاص إلا إذا صاروا في ضمن قريش. قال ابن سعد: ولم يسلم منهم إلا أبو سفيان والحكم ابن أبي العاص. سبحان الله. وتقول عائشة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها، قال: كنت بين شر جارين، بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن كان ليأتياني بالفروث فيطرحانها على بابي، حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي. سبحان الله، حتى القاذورات وهذا، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه بالطريق. وذكر أيضا من الأخبار أنهم لما أنهم يعني تنازلوا حتى قالوا: نعطيك عمار بن الوليد، حتى قالوا ثم قال أبو طالب: يا ابن أخي، عمومتك وأشراف قومك قد أرادوا ينصفونك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا أسمع. قالوا: تدعنا وآلهتنا وندعك وآلهتك. فقال أبو طالب: أنصفك القوم. فقال أقبل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أعطيكم كلمة واحدة، وذكرنا هذه الكلمة، وقالوا: إن هذا لشيء يراد، وقالوا: لا نعود إليه أبدا، وما خير من أن يغتال محمد. وذكرنا سبب الاغتيال هذا في من قبل. وهنا أيضا في مسألة الهجرة قالوا: لما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به، ثار ناس كثير من المشركين من كفار قريش بمن آمن من القبائل، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفرقوا في الأرض. قالوا: أين يا رسول الله نذهب؟ قال: ها هنا، وأشار للحبشة، وكانت أحب الأرض إليه أن يهاجر قبلها. فذهب ناس من المسلمين، وذكرنا أخبارهم فيما مضى. وأما سبب الرجوع فيقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجوع الأول، يقول: جلس خاليا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام كفا من قومه عنه، فجلس خاليا فتمنى وقال: ليته لا ينزل عليه شيء ينفرهم عني. وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه يعني. فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم النجم، فألقى الشيطان كلمتين على لسانه، فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهما، وذكر قالوا: إن شيخا سجدوا كلهم إلا شيخ كبير، هو الوليد بن مغيرة، ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن عاص هو أيضا أخذ ترابا وسجد عليه ورفعه إلى جبهته. وبعض الناس يقول الوليد، وبعضهم يقول أبو أحيحة، وبعضهم يقول كلاهما جميعا. ورضوا وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده، أما إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك. لأن الكلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فذكر هذا، قال: وأنزل الله على رسوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ثم ذكر أن رجعوا أولئك من الحبشة بسبب هذا. قال: بالنسبة للهجرة الأولى، خرجوا في رجب سنة 5، وأقاموا شعبان ورمضان، والسجدة في شهر رمضان، وقدموا في شوال. ثم ذكر الهجرة الثانية ورجوعهم إليها. ثم بعد ذلك يقول: في شهر ربيع سنة 7 من الهجرة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتاب للنجاشي يدعوه للإسلام، هذا بعد الحديبية، وبعث به عمرو بن أمية الضمري، وقال النجاشي: لو قدرت أن أتيه لأتيته. وكتب إليه أن يزوجهم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان عبيد الله تنصر ومات هناك، فزوجه النجاشي وأصدقها 400 دينار، وتولى تزويجها خالد بن سعيد بن عاص، معناه أن خالد ما رجع، شوف ما عد، هو اللي زوج خديجة هناك، خالد بن سعيد. وكتب الكتاب الثالث، واحد يدعوه إلى الإسلام، واحد يزوجهم حبيبة، والثالث أيضا كلها مع عمرو بن أمية الضمري، يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم. ففعل النجاشي وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فأرسوا بهم إلى ساحل بولا، وهو الجار الآن يسمى الرايس، جنوب ينبع بكذا يعني، أظن 40 كيلو أو 50 كيلو. ثم تكاروا الظهر فقدموا المدينة، فلم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوه بخيبر، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح خيبر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم، ففعلوا رضي الله تعالى عنه. وذكر أيضا حصار الشعب، وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف. وفي بعض الأخبار عند ابن سعد فوائد أكثر من اللي عند ابن إسحاق، وذكر المعراج، وأنه كان ليلة السبت سنة 17 خلت من رمضان قبل الهجرة 18 شهرا أو كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يسأل ربه أن يريه الجنة والنار، فأسرى به وأراه كل شيء، ليس الجنة والنار فقط. وأيضا كان أيضا عليه الصلاة والسلام يدعو، وهذا درسنا اليوم بعد ما ذكرنا زواجه وكذا، كان يدعو القبائل من أول الصدع، يعني 3 سنين الأولى اللي هي الدعوة اللي كان ما كان فيها صدع، ما كان يدعو القبائل، بل ما كان يدعو حتى داخل مكة. السنة الرابعة اللي ولدت فيها عائشة والتي صدع فيها بالحق، بدأ عليه الصلاة والسلام يدعو في مكة ويستفيد من المواسم، العرب كلها تقدم. قال هنا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الزهري وكعب بن مالك وغيرهم، قالوا أقام بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا لا يدعو، وذكرنا ما معنى الاستخفاء. ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام في مكة 10 سنين حتى هاجر، وكان يوافي المواسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، كل سنة يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه، حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة. ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كثيرا، وهذا جاء في الأخبار، وأبو بكر يعلمه هذا أنساب هؤلاء، هو عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه، لكن أبو بكر متبحر حتى يقول، يعني موجود في الأخبار أنه أحيانا يتناقشون مع أبي بكر في جماجم العرب وجمرات العرب، هذا جمجم وهذا جمرة من جمرات العرب، وهذا كذا وهذا من الأرحاء وهذا من كذا، يعني عمق في الأنساب. ممكن يأتينا فرصة نأتي بالأخبار هذه. قال فيسأل عنهم قبيلة قبيلة ويمر عليهم كل قبيلة في منازل، حتى في بني عبد الله بن غطفان يقول يا بني عبد الله الله قد أحسن اسمك، الناس عبد العزة وعبد شمس وأنتم عبد الله، فرفضوا. قال ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا العرب وتذل لكم العجم وتدفع لكم الجزية، وإذا أمنتم ومتم كنتم ملوكا في الجنة. وأبو لهب كان يمشي وراءه ويقول لا تطيعوه فإنه صابئ فإنه كذاب. فيردون كل القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، ويؤذونه ويقولون أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، ويكلمونه ويجادلونه ويكلمهم ويدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. فكان من سمي لنا من القبائل الذين يعني هذول فقط اللي سموا وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض نفسه عليهم ورفضوا، بن عامر بن صاصع وسيأتي خبره، محارب بن خصفة إخوة سليم وهوازن بن منصور، منصور بن عكرمة بن خصف محارب، وفزارة هذه من غطفان، وغسان ملوك الشام، ومرة وحنيفة ملوك اليمامة، وسليم بن منصور، وعبس هذه عبس أيضا من عبس وذبيان من قيس عيلان، وبنو نصر اللي هم من هوازن، وبنو البكاء من عامر بن ربيعة، وكندة ملوك اليمن حضرموت، وكلب هؤلاء في دومة الجندل، والحارث بن كعب هذولا في نجران، يعني كل الجزيرة العربية من حضرموت إلى دومة الجندل إلى نجران، وعذرة هذولا في وادي القرى، والحضارمة هذولا أيضا في اليمن، كل القبائل هذه يقف عليهم. وانظر كيف أن المواسم هذه تجمع من حضرموت إلى الشام، إلى عبد قيس في الأحساء في هجر، إلى كل القبائل تأتي، وتأتي بثقافاتها وبلغاتها وبكلامها وبأشعارها وبمنتجاتها وبحروبها وبأنسابها. فكانت هذه المواسم العرب يتفاعلون من بعض تفاعل عظيم. في واحد اسمه سعيد الأفغاني يعني معاصر كتب كتاب اسمه أسواق العرب وما كان يحدث فيها، جمع بعض الأخبار لو كان معنا فرصة. هذا من الأشياء. نذكر بعض ما كان يدور في تلك هذا. يقول هنا قال وبعد الطائف قام النبي عليه الصلاة والسلام عاد زاد في الأمر، لما يعني عرف أن مكة والطائف تربة غير صالحة لهذه النخلة الطيبة الآن في هذا الوقت، رفضوا كلهم أغلقوا عليه، اجتهد أعظم. يقول ربيعة بن عباد، وهذا عند الإمام أحمد في المسند، إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبائل من العرب، يا بني فلان إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. والناس متقصفون عليه، يعني يتبعون ويتفرجون ويسمعون كلامه، لكن ما رأيت أحد يقول شيئا، وهو لا يسكت عن هذا، يدر عليه عليه الصلاة والسلام. كما قلت لكم هو أنكر ذاته، ما همه الآن إلا أرضاء رب، الناس يضحكون يستهزئون يعيرون، أبو لهب يمشي خلفه ويفعل الأفاعيل، وسبحان الله العظيم. قال وخلفه رجل أحول، أبو لهب في حول، وضيء جميل له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان هذا الرجل إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءهم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاءكم به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال ربيعة بن عباد فقلت لأبي يا أبتي من هذا الرجل الذي يرد عليه ما يقول ويتبعه حيث ذهب ورسول الله يفر منه؟ يعني يمكن سأله بعد ذلك أو سأله، فقال هذا عمه، هذا عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب، هذا مثلا ربيعة بن عباد. عند الطبراني طارق بن عبد الله يقول إني بسوق المجاز إذ مر رجل بي عليه حلة من برد أحمر وهو يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل خلفه قد أدمى عرقوبيه وساقيه يقول يا أيها الناس كذاب لا تطيعوه. قلت من هذا؟ قالوا غلام بني هاشم يزعم أنه رسول الله، وهذا عمه عبد العزة. تعرف أن الناس اللي ما الله يوفقه يعني الطبيعي عند الإنسان اللي ما تزكى والشيطان يستغله الحذر التام. ليش استعجل؟ يقول اتركه حتى يؤمن القوم. ولذلك يوم فتحت مكة فتحت الجزيرة تلقائيا. فأكثر الناس حتى على مستوى الأفراد دائما هو حتى تلقى والده وأهله يقولون لا تستعجل اركض لا تستعجل هذا ما أدري وش آخر ما أدري هكذا. ولكن السابقون قال. وكذلك من الأخبار عند الطبراني عن مدرك بن منيب قال حججت مع أبي فلما نزلنا منا إذا نحن بجماعة فقلت لأبي ما هذا الجماعة؟ قال هذا الصابع. وإذا رسول الله يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح والناس يتفرجون فيه سبحان الله. وقال مدرك بن منيب أيضا عند البخاري في تاريخه والطبراني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. فكان بعض السفهاء منهم من يتفل عليه يعني جهته ومنهم من يحث التراب ومنهم من يسبه حتى انتصف النهار. قال فأقبلت جارية بعس من ماء فغسل وجهه ويديه عليه الصلاة والسلام حتى تعرف كل مرة تقول اللهم صل على محمد تعرف وش بذل حتى يصلك هذا الدين وحتى ينقذك الله به من النار. والله لا يؤمن أحدكم الإيمان كله حتى يكون أحب إليه من نفسه. هذا بعض ما بذل عليه الصلاة والسلام يعني بذل كل شيء. هذا وهو رجل هو أشرف أهل العرب قافل. هذا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي ورجل الآن عمره فوق الآن في 53 هذا يحثو وهذا يسب وهذا يدمي عقبيه وهذا يتفل وهذا ومع ذلك صابر لأمر الله حتى يصل إليك الإسلام. أعرفت منة الله عز وجل ثم منة رسوله عليك؟ ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال فجاءت جارية وضيئة لما انتصف النهار بعس من ماء فغسل وجهه ويديه وقال يا بني لا تخشي على أبيك غلبة ولا ذلة. قال فقلت من هذه؟ قالوا زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية وضيئة رضي الله عنها. وعن رجل من كناني هذا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق المجاز وهو يقول أكثرها في المجاز لأن المجاز في المغمس قريب من عرفة ومجنة في الظهران قريب لكن عكاظ بعيد يعني في جهة الطائف ربما يخرج إلى عكاظ وأكثرها في المجاز وهم أصلا أهل عكاظ يأتون في المجاز ويأتون يحجون. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه يسفي عليه التراب ويقول لا يغرنكم من دينه إنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزة يتبعه حيث ذهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه ولا يلتفت إليه ما يلتفت إليه صابر. وقال أن بعض الناس يقول أبو جهل وهو أبو لهب وقد يكون يتناوبون الاثنين ويقولون عرض نفسه على كندة وكلب وعامر وحنيفة. قال ولم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم من هؤلاء. وأيضا اللي ذكرت لكم قبل قليل بني عبس وغسان ومحارب وفزارة ومرة وسليم ونصر بن هوازن وثعلبة بن عكابة هذا من وائل والحارث بن كعب أهل نجران وعذرة وقيس بن الخطيم وغيره. يقول الحنفي مثلا عامر بن سلمة وكان أسلم في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال نسأل الله لا يحرمنا الجنة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جانا ثلاثة أعوام. شفت هذه خاصة الأعوام الأخيرة هذه اللي عاد آخرها ساق الله الأنصار بعكاظ ومجنة والمجاز يدعون إلى الله وأن نمنع له ظهره حتى يبلغ رسالات ربه ويشرط لنا الجنة فما استجبنا له ولا رددنا عليه ردا جميلا بل خشنا عليه وحلم عنا عليه الصلاة والسلام. قال عامر هذا الحنفي فرجعت إلى هجر في أول عام يعني اليمامة حجر هي بالحاء حجر اليمامة هذا الناس يقولون هجر وهي حجر اللي حجر اليمامة. قال فرجعت إلى حجر اليمامة فلقيت هوذة بن علي الحنفي اللي هو ملكها وكان هوذة عليه التاج. قال هل كان في موسمكم هذا من خبر؟ قلت نعم رجل من قريش يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله تعالى وحده وأن يمنعوا ظهره حتى يبلغ رسالة ربه لهم الجنة. فقال هوذة من أي قريش هو؟ قلت من أوسطهم نسبا يعني من أعلاهم من بني عبد المطلب. قال هوذة أهو محمد بن عبد المطلب؟ قلت هو. قلت هو. قال ما إن أمره سيظهر على ما ها هنا حتى على اليمامة. قلت ها هنا قط من بين البلدان؟ قال وغير ما ها هنا. يقول هوذة سبحان الله أيضا من الأخبار. ثم وفيت السنة الثانية حجر الإمام بعد ما رجع فقال لهوذة ما فعل الرجل؟ قلت والله رأيت على حاله في العام الماضي. ثم وفيت في السنة الثالثة وهي آخر ما رأيته. قال فإذا بعد ذلك أمره قد أمر وذكره كثر في الناس. يمكن أيضا هذا في أول الصدع وبعدين عاد بدأ يعرف. وعن علي قال لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرجوا أنا معه. يقول علي هذا عند الحاكم والبيهقي وابو نعيم وساق حديث طويل. قال ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقار فتقدم أبو بكر فسلم فقال من القوم؟ قالوا من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأبي وأمي أنت، هؤلاء غرر الناس. وكان فيهم مفروق بن عمر وهاني وبن قبيصة والمثنى بن حارثة الشيباني والنعمان بن شريف، ويروى أن دغفل معهم النسابة، الله أعلم هل هو أدرك هذا، لكن دغفل نسابة العرب أدرك معاوية حتى. وكان مفروق بن عمر هذا غلبهم لسانا وجمالا، وله غديرتان تسقط على تريبته، تسقطان على تريبته، التريبة اللي هي على الصدر هذا. وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر، فقال أبو بكر كيف العدد فيكم؟ قال مفروق لا نزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. قال أبو بكر كيف المنع فيكم؟ قال مفروق إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى وأشد ما نكون لقاء حين نغضب. سبحان الله أبو بكر كيف يسأل. وإنا لنوثر الجياد على الأولاد ونوثر السلاح على اللقاح، والنصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى. سبحان الله العظيم، يعني يعرفون السنن حتى مع أنهم على هذا الجبروت، يقول النصر من عند الله يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، هذه سنة ماضية. فثم قال لي لعلك أخا قريش. فقال أبو بكر إن كان بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا، فها هو ذا. فقال مفروق التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى ما تدعون يا أخا قريش؟ قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإلى أن تؤمنوا أني عبد الله ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريش قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله. شف تظاهرت على الله، وكان الكافر على ربه ظهيرا، واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. شفت الأثار إذا قرأتها بطولها يكون فيها فوائد لغوية ودينية في كل شيء، لازم تقرأها كذا، مهما قرأت كتب النحو لن تكون فصيح حتى تستكثر من الآثار بلغة العرب الأصلية وتتبلغها ثم ينفتق لسانك بها هذه. فقال مفروق وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنعام، هذا أيضا فائدة في ترتيب النزول. إذن هذا كان بعد المعراج. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات. فقال مفروق دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. ثم رد الأمر مفروق إلى هاني بن قبيصة، قال هذا هاني شيخنا وصاحب ديننا. قال هاني سمعت مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس واحد جلسته إلينا لا أول له ولا آخر لزلل في الرأي وقلة نظر في العاقبة، إن الزلة مع العجلة، وإنا نكره أن نعقد على من وراءنا عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. هذا صاحب دينهم، وهذا ترى ردة الفعل اللي المعتادة عند الناس إلا من هداه الله. شوف إن الله ساق الخير للأنصار. ثم كأنه مفروق أو هاني أحب أن يشركه المثنى بن حارثة، هذا اللي كان عاد فتوح بعدين في الشام واستخلف خالد بن الوليد يعرفه. قالوا هذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا وصاحب حربنا. فقال المثنى وأسلم بعد ذلك قد سمعت مقالتك يا أخا قريش، والجواب وجواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا ومتابعتنا دينك، وإنا قد نزلنا بين صريين أحدهما اليمامة والآخر السماوة، سماوة العراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الصريان؟ قال أنهار كسرى من جهة الفرات ومياه العرب من جهة اليمامة، فأما ما كان من أنهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، يعني لن يسمح لنا كسرى، وأما ما كان من ما يلي مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، وإنا إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، يعني ما أنزلهم على الفرات إلا بهذا، وإني أرى هذا الأمر الذي تدعون إليه يا أخا قريش مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله تعالى لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ما تقول يعني أنصرك هنا وأخذلك هنا. أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله تعالى أرضهم وديارهم وأموالهم، يعني كسرى، ويفرشكم نساءهم، أتسبحون الله وتقدسونه؟ فقال النعمان اللهم فلك ذلك، فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، الآيات، ثم نهض عليه الصلاة والسلام. وأيضا عن رجل عامري، عبد الرحمن العامري، عن أشياخ من قومه قالوا: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بعكاظ، فقال: من القوم؟ قلنا: من بني عامر بن صعصعة، ونحن بنو كعب بن ربيعة. هؤلاء عاد زعماءهم اللي يقول: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقال: إني رسول الله إليكم، وأتيتكم لتمنعوني حتى أبلغ رسالة ربي، ولا أكره أحدا منكم على شيء. قالوا: لا نؤمن بك وسنمنعك، قالوا لا بل نؤمن بك وسنمنعك حتى تبلغ رسالات ربك. سبحان الله، كادت عامر بن صعصعة كادت أن تكون هي الأنصار. وآمنوا في البداية، فأتاهم رجل شقي، عاد ما أدري هو أسلم ولا ما أسلم، اسمه بيحرة ابن فراس القشيري، من قشير من عامر. فقال: من هذا الرجل الذي أراه عندكم أنكره؟ قالوا: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: ما لكم وله؟ قالوا: زعم أنه رسول الله وطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربي. قال: وما رددتم عليه؟ قالوا: قلنا له بالرحب والسعة، نخرجك إلى بلادنا ونمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فقال بيحرة، شوف أن طينتهم طيبة هؤلاء، يعني اختلفوا عن باقي القبائل، فقال بيحرة: ما أعلم أحدا من أهل هذه السوق يرجع بشيء شر مما ترجعون به، أتعمدون إلى رهيق قوم، يعني خليع، طردوه وكذبوه فتؤوه وتنصروه وتنابذ العرب عن قوس واحدة؟ قومه أعلم به، بئس الرأي رأيكم، بئس الرأي رأيكم. ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قم أنت فالحق بقومك، فوالله لولا أنك عند قومي لضربت عنق. هذا شقي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته، لا إله إلا الله، ضع نفسك مكان عليه الصلاة والسلام في مثل نسبه وحسبه وشرفه وعمره ومكانته، يقول: قم أنت والحق بقومك، والله لولا أنك عند قومي لضربت عنقه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناقته ليركبها، فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته. سبحان الله. وعند بني عامر يومئذ ضباعة بنت عامر بن حوط، وكانت من النسوة اللاتي أسلمن بمكة، وجاءت زائرة إلى بني عمها لما جاءوا السوق، فقالت: يا لعامر ولا عامر لي، يا لعامر ولا عامر لي، أيصنع هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أظهركم ولا يمنعه أحد منكم؟ والله امرأة هذا، يا لعامر ولا عامر لي. قال: فقام ثلاثة نفر من بني عمها إلى بيحرة، واثنين معه أعانه، فأخذ كل رجل من الثلاثة رجلا من الثلاثة الآخرين، بيحرة والاثنين، فجلد به الأرض، ثم جلس على صدره، ثم على وجوههم لطما، الحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء، فيما يروى. فأسلم الثلاثة الذين نصروا وقتلوا شهداء، وهم غطيف وغطفان ابن سهل وعروة بن عبد الله، وهلك الثلاثة بيحرة وصاحبه. سبحان الله. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم أدركته السن، حتى إنه لا يقدر أن يوافي معهم الموسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم: هل في الموسم من خبر؟ هل في الموسم من خبر؟ فقالوا: جاءنا فتى من قريش، وهو أحد بني عبد المطلب، يزعم أنه نبي، ويدعونا إلى أن نوحد الله وأن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلافي؟ هل لذناباها من مطلب؟ يعني هي الآن ذنبها قفة، لكن هل نقدر؟ والذي نفسي بيده، ما تقولها إسماعيلي قط كاذبا، وإنه لحق. أين عزب رأيكم عنكم؟ أين كان رأيكم عنكم؟ يا بني عامر، هل لها من تلافي؟ هل لذناباها من مطلب؟ راحت، أراد الله أن تكون للأنصار. ثم يحدث أيضا رجل عن بكر بن وائل، هذا عند أبي نعيم، أنه قدم مكة في الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: إيتهم وأعرض عليهم. فأتاهم فعرض عليهم، فقالوا: حتى يجيء شيخنا حارثة. فلما جاء قال: إن بيننا وبين الفرس حربا، فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول. فلما التقوا بذي قار هم والفرس، قال لهم شيخهم: ما اسم الرجل الذي دعاكم إلى ما دعاكم إليه في مكة؟ قالوا: اسمه محمد. قال: اجعلوه شعاركم بينكم. قال: فنصروا على الفرس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بي نصروا. وأيضا عن رجل جهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على بني عامر يدعوهم إلى الله، فقام رجل فقال: عجبا لك والله، أعياك قومك ثم أعياك أحياء العرب كلها، ثم تأتينا وتتردد علينا مرة بعد مرة لا يجعلنك حديثا لأهل الموسم. فنهض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا فكسر الله ساق الخبيث، انكسرت ساقه من قيامه، فجعل يصيح من رجله وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم. هذا أيضا لمحة مما كان يحصل. يا عجبا لك، أعياك قومك وأعيتك أحياء العرب، ثم أن تأتينا وتردد علينا مرة بعد مرة، والله لا أجعلنك حديثا لأهل الموسم. يقول كذلك عبس، يقول عند أبي نعيم أيضا، يقول هذا جد وابص العبسي أو هو وابص أو جد، يقول جاءنا برسول الله بمنى عليه الصلاة والسلام فدعانا فاستجبنا له، وكان معنا ميسر بن مسروق. شوف أحيانا زعماء القبائل يكونون شر. فقال لنا أحلف بالله، وبعضهم خير، أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان والله هو الرأي، أحلف بالله لا يظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فأبى القوم. وعبس ترى كان فيهم الظاهر خالد بن سنان، وهذا له قصة في النبوة يمكن يأتي لها موعد. فقال حتى يبلغ كل مبلغ، فأبى القوم وانصرفوا. فقال لهم ميسرة ميلوا بنا إلى فدك، فدك الآن اسمها الحائط، جنوب حائط، فإن بها يهود نسألهم عن هذا الرجل. فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرهم كتابهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله، يعني أخذوا يبحثون عنه، فقالوا هو النبي الأمي العربي يركب الحمار يجتزي بالكسرة، ليس بالطويل ليس بالقصير ليس بالجعد ليس بالسبط، في عينيه حمرة مشرب اللون، ها هو الذي دعاكم، فإن كان الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه، فإنا نحسده ولا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه وقتله. فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بين، فأسلم ميسرة بعد ذلك. كذلك يرون عن كندة، قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى كندة في منازلهم وهم ملوك حضرموت، فعرض نفسه عليهم فأبوا. فقال أصغر القوم يا قوم اسبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه، والله إن أهل الكتاب لا يحدثون أن نبيا يخرج من الحرم قد أضل زمانه، فأبى قومه عليه. ويقول أيضا قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمر، وكان سويد يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري. إيه والله يا زين أبيات، ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا، وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، المأثور السيف أو السكين يعني اللي له أثر، يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزري، فرشني بخير طالما قد بريتني، وخير الموالي من يريش ولا يبري. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال سويد لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما الذي معك؟ قال مجلة لقمان يعني حكمته. فقال عرضها عليه، فعرض عليه قال هذا كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله هو هدى ونور. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن ودعاه للإيمان فلم يبعد منه، وقال إن هذا القول حسن. ثم انصرف المدينة وقدم قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج، وإن كان رجال قومه يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل بعث، قبل يوم بعث. إيه طيب، الآن القبائل عرفنا يعني لمحة مما قيل، لكن الأنصار ترى جو بالتدريج. يقول هنا أحد الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه بمجنة وعكاظ والمجاز، وليست قبيلة من العرب تستجيب له ويؤذى ويشتم، فساقه الله إلى هذا الحي من الأنصار لما أراد الله به وبهم من الكرامة وبهم خاصة. فانتهى إلى نفر منهم وهم يحلقون رؤوسهم، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا وأسرعوا وآمنوا وصدقوا، وكانوا والله أطول الناس ألسنة وأحدهم سيوفا. فاختلف علينا من أول من أسلم من الأنصار وأجاب، فذكر الرجل بعينه وذكر الرجلين، وذكروا أنه لم يكن أحد أول من الستة ليأتي خبرهم، وذكروا أن أول من أسلم الثمانية، وكتبنا كل ذلك. فممن ذكروا أن أول من أسلم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس، خرج إلى مكة يتنافران، هذه المنافرة يعني أطيب أنا ولا أنت، أبوي ولا أبوك، يتنافران إلى عتبة بن ربيعة يحكم بينهم. فقال لهم عتبة قد شغلنا هذا المصلي عن كل شيء، النبي عليه الصلاة والسلام وكان يصلي، شغالنا عن كل شيء حتى عن المنافرة ما أقدر أحكم به، يزعم أنه رسول الله. قال: وكان أسعد بن زرارة وأبو الهيثم بن التيهان، هذا اللي أضاف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك هو أبو بكر وعمر اللي يقول تسألون عن هذا النعيم، كان أسعد وأبو الهيثم يتكلمان بالتوحيد في يثرب. إذن هذا هؤلاء الحنفاء اللي في يثرب، يعني مثل زيد بن عمر وورقة في مكة. فقال ذكوان بن عبد القيس لأسعد بن زرارة لما سمع كلام عتبة: دونك، هذا دينك اللي أنت اشتهرت به في المدينة. فقام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهم الإسلام فأسلما ثم رجع إلى المدينة. هذا قال: فلقي أسعد بن زرارة أبا الهيثم بن التيهان فأخبره بإسلامه وذكر له قول النبي عليه الصلاة والسلام وما دعا إليه، فقال: فأنا أشهد معك أنه رسول الله. هذه الرواية. وأيضا يقال إن رافع بن مالك الزرقي من بني زرق ومعاذ بن عفرة خرج إلى مكة معتمرين، فذكر لهما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فأتياه وجلس إليه فعرض عليهم الإسلام فأسلم، فكان أول من أسلم. حتى إن أول مسجد قرئ في القرآن في المدينة مسجد بني زريق. وأيضا في خبر الثمانية أو الستة، الستة يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم الذي لقي فيه ستة نفر، وسيأتي خبرهم إن شاء الله، فوقف عليهم وقال: حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فأسلم، وهم أسعد بن زرارة وعوف بن عفرة ورافع بن مالك هذا الزرقي وقطبة بن عامر من بني سلمة وعقبة بن عامر من بني حرام وجابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد بن عدي، هؤلاء ستة. وأما خبر الثمانية فيقولون أيضا خرج ثمانية من أهل يثرب ونزلوا بمنى، وهم معاذ بن عفرة وأسعد بن زرارة ورافع بن مالك وذكوان بن عبد القيس، هذا كلهم جاء خبرهم، وعبادة بن الصامت أو سويد، وعبادة بن الصامت وأبو الهيثم بن التيهان يقولون إنه حليف لعبد الأشهل من بلي، ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن وعويم بن سائل من عمرو بن عوف، الثمانية هؤلاء. فعرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، وقال: تمنعون لي ظهري حتى أبلغ رسالة ربي؟ قالوا: يا رسول الله، نحن مجتهدون لله ولرسوله، ونحن فعلم أعداء متباغضون، وإنما كانت وقعة بعاث عام أول يوم من أيام من اقتتلنا فيه، فإن تقدم ونحن هكذا لا يكون لنا عليك الاجتماع، فدعنا حتى نرجع إلى عشائرنا لعل الله يصلح ذات بيننا وموعدنا وموعدك الموسم العام القادم. قال زكريا بن زيد: الستة أو الثمانية اللي فيهم أبو الهيثم قدموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلم، ولم يبقى دار من دور الأنصار إلا فيها ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذا بدايات الأمر. إذن تلك الفترة اللي بعد المعراج كان الأمر هكذا، القرآن ينزل باستمرار الصلوات الخمس، وانتظم الصحابة، رجع الذين كانوا في الحبشة رجع منهم 33 وبقي 50، ورجع 8 من نسوه وباقي 10 هناك، تزوج سودة وبنى بها في البيت عنده، وعقد على عائشة في ذمته كل موسم، والمواسم ذي القعدة وذي الحجة يدعو بكل ما يستطيع العرب. حصل بداية تعرف على الأنصار عبر 3 سنين، العقبة الأولى والثانية والثالثة، سبحان الله العظيم، والعقبة اللي عند الجمرة الكبرى. هذا مجمل تلك الأيام، حصلت العقبات حتى حصل الهجرة، سبحان الله العظيم، وسيأتي إن شاء الله لها خبر فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يلزمنا سنته ومحبته، وأن يجعله أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. نسأل الله أن نحيا ونموت على أنها أحب إلينا من أنفسنا. نسأل الله أن نكون ممن يحب أن يراه بأهله ونفسه وماله. نسأل الله لا يفتننا ونحن في آخر يوم من رمضان، وأن يعصمنا بعصمته وأن يتوب علينا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.